فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر ما بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون أفلا تتقون ف

وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا صدق الله.